الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن كلامنا يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في إمكان الردع عن القطع العقلي وعدمه، عدم الإنسان هل يمكن أو لا يمكن. والنقطة الثانية في استدلال الإخباريين على الردع عن القطع العقلي. والنقطة الثالثة في مسألة التحكيم والتقبيح العقليين. أما النقطة الأولى، فقد تحدثنا عنها أمس ولا نفرق. وأما النقطة الثانية فهذا حديثنا الجديد من الآن. عنوان شنو النقطة الثانية؟ استدلال المستندات، مستندات الأخبارية على الردع عن القطع. يمكن أن يستفاد من كلمات الإخباريين وجهان على ذلك. الوجه الأول، إن القضايا العقلية كثيرة الاشتباه والخطأ، نحن نجد كثير ممن يسلك القضايا العقلية يبني على شيء وبعد فترة يأخذ بهدمه. ويكفينا ما نشاهده من الاختلاف الشديد بين علماء المعقول، فهذا يجزم بإطالة الوجود مثلا، والآخر يجزم بإطالة الماهية. ونحو ذلك كثير، ومع كثرة الخطأ فلا يمكن للعاقل الملتفت أن يحصل القطع من القضايا العقلية، ويتعين عليه سلوك النصوص الشرعية من القرآن والسنة الشريفين لتحصيل القطع فإن كلام الشارع هو النور وهو الصواب. كلامكم نور. يمكن عليه السلام ويمكن أن نصوغ هذا الدليل بصياغة علمية أكثر فنية، بأن نقول إن القطوع الحاصل لدى الإنسان لو فرض أنها بمقدار 100 قرن إذا افترضنا أن المخطئ منها بمقدار 10 والمصيب بمقدار 90 هذا معناه أن كل قطع يحصل لدى الإنسان فدرجة إصابة للواقع وحقانيته هي بمقدار ليست بمقدار 100%، بل بمقدار درجة إصابة بمقدار 90%. ومعه فلا يمكن الاعتماد، فأيسر من أفراد القطوع العقل الفرق بين الصياغتين هو أنه في الصياغة الأولى هذا ترى كنا حكينا وياه الوجه الأول ما انتقلت الوجه الثاني ليس الاشتباه، هو أنه في الصياغة الأولى يراد أن يدعى عدم إمكان حصول القطع فإن العاقل بعد التفاته لكثرة الخطأ في القضايا العقلية كيف يمكن أن يحصل له الخطأ؟ بينما في الصياغة الثانية لا يراد أن يدعى عدم إمكان حصول القطع وإنما يراد أن يقال إن القطع يحصل للإنسان ولكن حيث أنه ليس مضمون الحقانية والمطابقة للواقع. حيث يحتمل عدم حقانيته بدرجة 10%. فلا ينبغي الاعتماد عليه. إذ القطع الصالح للاعتماد فما كان مضمون الحقانية بدرجة 100%، هذا كله حشينويا في الوجه الأول. الوجه الثاني، هو ورود نصوص متعددة يستفاد منها النهي عن الاعتماد على العاقل، وأنه لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله، أو أن دين الله لا يصاب بالحقول، ومثل إن السنة إذا قيست محق الدين، ونحو ذلك. هذا حصيلة استدلال الإخباري. ويرد الوجه الأول عدة أمور. واحد، إنما ذكر من كثرة الخطأ في القضايا العقلية لا يختص بها، بل يعم القضايا الشرعية أيضا. فكم وكم يستفيد الفقير من الكتاب والسنة شيئا ويتراجع عن ذلك بعد فترة، وكم وكم الاختلاف بين فقيه وفقيه بالرغم من استناد الجميع إلى الكتاب والسنة. هل الإخباري الذي يعتمد على الكتاب والسنة فقط لا يحصل له يوما من الأيام تراجع عن رأيه السابق؟ وهل الإخباريون لا يوجد اختلاف بين بعضهم والبعض الآخر؟ وهل أن كل مسألة لدى الإخباريين هي اتفاقية بينهم؟ فهل كل مسألة يتبنى فيها فقيههم رأي لا يترى عنه آخر حديث؟ إذن كرة الخطأ في القضاء العقلية للسلمة فهي لا تختص بها. الملقى الشرعي أيضا فالشكال إذن مشترك. هنا كتلقى القضايا العقلية إنما تسلم لو لاحظنا قطوع جميع الناس. لو جمعنا القطع الحاصل لكل فرد من الناس ولاحظناها جميعا لجزمنا أن قسما أو كثيرا منها مخطئ. وإلا يلزم التناقض أو لوجود التناقض هو إلا لوجود التناقض بين بعض القطوع لدى بعض الناس وبعض القطوع الأخرى لدى بعض آخر. ولا يحتمل إصابة الجميع. لكن هذا لو التفتنا إلى قطوع جميع الناس بيد أنه لا وجه له، إذ ينبغي لكل فرد أن يلاحظ قطوع نفسه فقط وفقط ولا معنى لملاحظته لقطوع غيره. إن خطأ قطوع الغير لا ربط له بنا بقطوع إنسان نفسه. بل لو فرضنا أن الإنسان لاحظ قطوع نفسه فقط ووجد كثرة خطأ فيها في أيام شباب، أنا أيام الشباب بعضنا هي في الأيام الأولى من العمر يتسرع الإنسان أحياناً في الشيء يسمونه. أي واي ما هو هاي كمان نلاحظ ولكن حينما يحصل له القطع الآن فهو لا يحتمل أنه شنو كتلك الخطوع السابق في الاشتباه، وإلا لم يكن وإلا لم يكن قاضي. ويعتقد أنه مضمون الحقانية 100%، وليس فيه احتمال عدم الحصار بالواقع. هاي اثنين. ثلاثة. هو ايه؟ هو هذا هو فحينئذ لا، فلا يمكن احتمال عليه لنفسه او لغيره. فاذا لنفسه هو بعد ما لكن هو لما يحصل له قطع الان يرى 100% هو شنو مضمون الحقانية، يعني ما يحتمل ولا ذرة انه غير مصيب. بعد شو ليش ما يحتمل؟ يعلم، يقول هذا اول فو كانت واول كان اشتباه، بس الان يرى هذا ليس فيه اشتباه والا لم يكن قاطعا. فما دام لا يرى فيه اي اشتباه ويرى مصيب 100%، فعشان لماذا حينئذ التوقف فيه غير عقلائي؟ بعد التوقف يصير توقفا بس بل المرة تقول بقية العقلاء لا بقية العقلاء لا معنى لان يعتمدوا لاجل علامة، وهذا ما مو بعيد. احنا اذا شاهدنا انسان كثير الخطأ في خطوع عامات ندل سلمكم الله على اي حال، وانما تلامنا في اعتماد الانسان هو على خطأ نفسه. رقم ثلاثة، سلمنا كثرة الخطأ في قطوع الإنسان، وسلمنا بالصياغة الأولى وأنه ينبغي أن أن أن أن لا يحصل الخطأ بعدما يشاهد الإنسان من نفسه كثرة خطأ في خطوع، ولكن هذا أقصى ما يقتضي من المناسب في المستقبل عدم حصول الخطأ. فالعاقل بعدما يلتفت إلى كثرة خطئه في قطوعه فينبغي له في المستقبل أن شنو؟ لا يحصل. ولكن هذا لا يتنافى وحصول القطع في يوم من الأيام بالرغم من أنه غير مناسب. فمجرد عدم المناسبة لا تلازم عدم حصول القطع كما كان ذلك يقال في الصياغة الأولى. في الصياغة الأولى هكذا كان يقال. بعد كثرة الخطا ينبغي أن لا يحصل قطع. وبلي ونحن نقول بلي ينبغي أن لا سلم. لكن هل ما يتنافى أن يحصل في يوم من الأيام؟ ونحن كثير في حياتنا اليومية نقول إذا رأيت شخص يهمس أحدهما في ذهن الآخر فينبغي شنو؟ أن لا يحصل القطع لك بأنهم يتحدثان ويتآمران عليك. هذا مناسب وكل واحد عندنا يقول مناسب، لكن هذا ما يتنافى أنه في يوم من الأيام يحصل القطع مع ذلك من التهامس يحصل بالرغم من أنه غير مناسب. وهذا من حيث الصياغة الأولى. ومن حيث الصياغة الثانية، هو بعدنا هذا في السر الثالث رقم الثالث هذا أحسن، يقال بعدما سلمتم أن من المناسب عدم حصول القطع، فلو حصل فينبغي عدم الاعتماد عليه لأنه ليس بمضمون الحقانية. والجواب إنه وقع خلط بين قسمين من القطع، فهناك قطع بالمعنى الأصولي يراد به الجذب، سواء كان مطابقا للواقع وسواء كان مضمون الحقانية أو لا. وهناك قطع بالمعنى المنطقي حيث يطلق العلم على الجزم المطابق، والذي يهم الأصولي هو الأول أي الجذب بنحو المطلق، حيث أن إن الأصولي يبحث عن المنجزين، وأن القطع منجز أو لا. ومسألة التنجيز ترتبط بمن؟ بمطلق الجذب لا بالجزم المضمون الحقاني. وذكرنا سابقا أن حجية القطع ضرورية ولا يمكن سلبها للزوم محذور شنو؟ تنام في نظر القاضي على الأقل. ومن الواضح أن هذه النقطة لا تختص بنا مسألة لزوم التناقض في الجزم مضمون الحقاني بل بمطلق الجزم. الأصول إذن يبحث عن مطلق الجزم لا عن العلم بمعناه المنطقي. اللهم صل على محمد وآله وسلم.